لن تسلم. يوسف لما رأوه النسوة قالوا ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم، ثم اتهموه في عرضه وقالوا ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم، فلن تسلم من الناس. جريج العابد كان عابدا، فلما اتهمته بغي من بغايا بني إسرائيل هدموا صومعته. علم محمد صلى الله عليه وسلم كان يطلق عليه الصادق الأمين، فلما جاء بالتوحيد أخرجوه من مكة. فلن تسلم من الناس، اصنع أعمالا لرب العباد. الذي يصنع عملا لله وهدفه إرضاء الله جل وعز شأنه يهون عليه الناس. يعني اسمع اسمع، من بنى ومن رفع القواعد من بيت الله؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قال أهل العلم بالله اسمعني وأعطني سمعك. الآن كل الأمة الإسلام من لدن إبراهيم عليه السلام إلى الآن تطوف في البيت الله، وصفا ومروة في بيت الله، وتحج. كل هذا على الحنيفية السمحة إبراهيم عليه السلام. والذي رفع القواعد كعبة إبراهيم وإسماعيل، وما هذا؟ ماذا قال؟ ربنا تقبل منا. أنت وأنا ماذا نقول؟ ما صنعنا شيئا للإسلام ثم نظن أن أعمالنا كثيرة. إذا كان إبراهيم وإسماعيل قالوا ربنا تقبل منا، فكيف أنا وأنت؟ لهذا من الذي يعمل أعمالا يريد الله جل وعز شانه يهون عليه الناس، والذي يعمل أعمالا يريد الناس يتعاظم في نفسه كل كلمة يقولها الناس. الذي يريد ربه لا يبالي بما قال الناس، سواء مدحا أم ذما، والذي يريد الناس يبالي بما يقول الناس مدحا أو ذما. لهذا يعني المرء كلما كان هدفه عال ترفع عن هذه الأمور. فالذي هدفه الجنة يهون عليه سفاسف الدنيا، الذي هدفه الدنيا لا تهون عليه. علم أخي الحبيب، فلن تسلم. نعم.